وبنين وبنات بغير فَجَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم Well,